قتل النساء، قتل النساء، ولا كمان الرجال لو استعملوها في منع؟ وليس لكل النساء، وليس لكل النساء، إنما الصغار، لصغار النساء. هذا طرينا الخطيب. نعم شفيع. رجال لا. نعم. تكون أولئك أنا مبعدون. شيخنا إيش؟ يعني جواري. يعني اللي ما أبلغوا عمي؟ يعني. هيك. سامي بقول الغناء أيضا كمان بس للجوار الصغار، الغناء مع الدف. ما في عنا درية. ما في درية. دليل على المنع، ما فيش دليل، معناته ممكن نخليها الشيخ على اطلاق، يعني يجوز الموسيقى.